ذلك أي ما حدث من إن الليل بيدخل في النهار والنهار يدخل في الإيه في الليل والشمس مسخرة والقمر مسخرة الأشياء العجيبة دي كلها. ذلك أي المشار إليه اللي تقدم ده بأن الله هو الحق، يعني كل اللي نشأ ده نشأ من إيه من صفة الله ربنا هو الحق. شو يعني ما في الحق؟ قال لك لأن الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير، فكأن ناموس الكون بكل أفلاكه وبكل أشياء له نظام ثابت لا يتغير، لأن الذي لا يتغير هو الذي رسمه. ذلك بأن الله هو الإيه هو الحق. طب مدام الله هو الحق يبقى الذي يدعونه شرك يبقى باطل، لأن ما فيش حقين، يا حق يا باطل، لا يوجد في شيء واحد حقان، انما هو حق واحد والايه والمقابل يبقى ايه يبقى باطل. ولذلك احنا قلنا في الحروب اللي بتنشأ بين الناس لا تنشأ بين حقين، لانه لا يوجد في الحقيقة حقان بل هو حق واحد، وانما تنشأ بين حق وباطل، وتنشأ بين باطلين. أما نشأتها بين الحق والباطل فلا تطول ولا تدوم، لأن الباطل كان زهوقا. ما يمكنش معركة بين حق وباطل تطول، إنما الذي يطول في موازين الناس معركة بين باطلين. دي ليس واحد من الباطلين أهل لأن ربنا ينصرهم يوم خلوهم إيه يتهالكوا ويتفانوا مع بعض بقى وخلاص، ويقعدوا يتهالكوا ويتفانوا كده لحد ما كل مكاسب الطغيان تنتهي من الاثنين، ولما تنتهي من الاثنين يتذللوا لحد يصلح بينهم اما يتنضحوا قوي. ولذلك تشوف هذه في التركات الميراث، لما تشوف ميراث الورث اختلفوا عليه وعمالين بينهم قضايا وضرب وطعن ومش عارف، يعلم ان المال فيه حاجات لازم تطلع منه ويروحوا يدوها لناس غير ما ياخد المحامي وياخد شهادة الزور وياخد مش عارف ايه ينشره، ولحد ما تصفر بقى كده 24 قرار يقول لك ما تكلم بقى نتفي ومش عارف ايه. الله هو ده اللي ولذلك يقول لك ايه من اصاب مالا من مهاوش اذهبه الله في نهابر. اللي يصيب مال من مهاوش يعني بالتهويش مش عارف مش بيقولك بيهبش هي دي مهاوش يعني ايه بيشها من هنا وبيشها من هنا. يوم يجي ربنا يقول له طيب هبشتيه هنضيعها لك في باطل كلها خلاص. يوم يدخل بقى يلاقي يقول الست تقول له والله الولد عنده حراره النهارده وتعبان، يقول ايه يمكن تيفون يمكن نكفيه انت ودي للزكاه، وروح طلب له ساعتين 50 جنيه اما روح له جاي يلي دلوقتي بقى 600 يعني يبقى السلبي الكتب لازم كده الله. والتاني بقى اللي واخدها بحرقه وجايبها بتاع تقول للواد ساخن يقول لها معلش بس امسك اسبرين كده وكوبايه ليمون ساخنه ولا شويه شاي واديها له. يوم ربنا سبحانه وتعالى بقرش ساخن من ايه؟ لانه جايبها منين؟ انما ذكر اصابها من ايه؟ من مهاوش. ويذهبها الله في ايه؟ في نهار. واحد يجيش صنع يجيش صنع كده يقول له اعملها خيط بكتا الحرير عشان ما تبيضش ولا تبهت وتبقى الجلابيه شكلها، يقوم يلاقي الحرير غالي يقوم يجيب خيط كده بتاعه ويعملها، يقوم بعد اسبوعين تبيض مش عارف غش. يقول له تعالى يا ناصح ده انت فاهم انك هتاخد حاجه من ورا ربنا وربنا يشوفها لك. افرض ان صاحب الصنعه دي غلبان ما يعرفش حاجه، انما اصل القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم. يقوم بقى يبعث لك واحد بقى يصلح لك التليفون، يروح حاطط لك حته سلك ميري بمجرد ما تجيب يوم ولا حاجه تقوم مقصوعه. وانت فاهم انك انت بتعمل كل حاجاتك في الدنيا ده انت لك بتعمل لك كتير، فان اخلصت ما في يدك للناس يشعر الله ما في ايديهم عمل لك ان يخلفوا فيه. ذلك بأن الله هو الحق. ولذلك الحق ساعات الحق شوية الباطل يعلى عليه قالت لا، علو الباطل على الحق من جنود الحق. لان لما الباطل يعلى والناس تنعض منه وتتأذي والناس يقول الحق فين، يوم يتشوقوا للحق، يبقى اذا الباطل جند من ايه؟ زي الالم، الالم في النفس الانسانيه جند من جنود الشفاء. لان ما دام الم يقول لك يعني ربنا بيقول لك تنبه الحسه دي فيها عطب، دور على روحك. يبقى الالم جند من جنود ايه؟ جند من جنود، والباطل جندي من جنود الحق، والكفر جندي من جنود الايمان. ولذلك يقول لك لما تشوف الباطل عيب شويه اوعى تزعل، ده ربنا بده يعبد الناس بالباطل عشان يتمسكوا بايه؟ عشان يتمسكوا بالايه. بقول لك ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انزل من السماء ماء فسالت اوديه بقدر، كل واد ياخد على قده، فسالت اوديه بقدرها فاحتمل السيل وهو نازل زبدا، القش والعطش زبدا رابيا اللي احنا بنشوفه الريم اللي على الله، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حليه او متاع زبد مثله، يجيب النار ويحط عليها المعدن عشان يطلع المعادن الغريبه فيه عشان يصفيه، يقوم الزبد اللي نزل ده يعمل على وش الماء، فيبقى الزبد على الماء. وبعدين يقول لك ما تزعلش من دي، قالك ربنا يقول كذلك يضرب الله الحق والباطل، فاما الزبد فيذهب جفاء، جفاء يعني مطرود من الجفوه، يعني فلان جفا فلان يعني بعد عنه، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض كذلك يضرب الله الامثال. ذلك بأن الله هو الحق، وما دام الله هو الحق يبقى كل ما يرضوا عنه ايه؟ حق ثابت لا يتغير، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. قال لك ازاي؟ ايه الحكاية دي؟ قال لك اللي بيدعوا أصنام على إنها شركاء لله وبيعبدوهم أن يتقربوا بها إلى الله، يقول له تعالى بقى الاسلام اللي انتوا خدتوها دي من الحجاره، والحجاره من جمادات الارض، والجماد هو العبد الاول لكل مخلوق، عبد للنبات لان النبات ياخد منه يتغذى، وعبد لمين؟ للحيوان، وعبد لمين؟ للانسان. فانتم ربنا كرمكم وخلى دي كلها تخدم فيكم، تقوم انت تدلي نفسك وتروح لأدنى الى الناس وتعبد ايه؟ ايه العجائب بتاعتك دي؟ وبعدين يقول لك ده ايه الهوى كان شديد شويه فوقع اللاتة والعزه انكسرت دراعك ومش عارف وايه، وقفوا ولد مش عارف من بتاع الاذاعه ده بقى ايه علشان يلحمهم ويعملهم. بالله ده كلام ده؟ هذه ما يدعون من دونه الباطل. ذلك بان الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. هو العلي الكبير يقولها الله ويقولها رسوله الذي آمن بإلهه ومنه، ونقولها نحن لأن الله قالها لنا وهو صادق فيما يقول، هو العلي. لكن المسألة أن يشهد بالعلو من كفر به، هذه بقى الشهادة. ولذلك قلنا في الآية اللي فاتت في الحلقات اللي فاتت، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض سيقولن الله. الله، كلمة الله دي ساعة ما هم ما قالوه ربنا قال الكلمة دي منكم تستحق أن تقولوا الحمد لله، لأن الشهادة جاءت من مين؟ ممن كفر بالله وامتنع على رسالة رسوله وحاربه، وهم يقولوا كده ان الله. يبقى هو العلي حتى بشهادة من كفر به، وكبير علي وايه كبير. يجوز ان يكون علي بطغيان، لكن هو كبير يستحق هذا العلو. الحمد لله لانتم شهدتم هذه الشهادة. وايضا تنظروا للواحد الذي تأبى على منهج الله يصاب بمرض فنقول له

كلمة تجري الجري احنا عارفينه، الجري هو حركة تودع مكانا الى مكان، كان وقت كده يمشي، هذا التوديع اما تمشي به الهويلة واما تمشي به ايه جري. الم ترى ان الفلك تجري في البحر بنعمة الله؟ ما هي نعمة الله في جري؟ اولا الكتلة الخشبية اللي هي اتعملت منها السفينة دي، كانت اول سفينة اتعملت من الكتلة الخشبية، وكانت بتتربط بحبال ودثر، وبعدين تلقاها كبيرة كده ومشية ومش غطسان منها الا شبر. الشبر ده هو الحجم له من المية، وزنه يساوي وزن السفينة، ولذلك ان حطيت عليها ثقل تاني ايه تغطس شوية تغطس شوية تغطس شوية لحد ما يبقى الماء المجاف وزنه أكثر من السفينة وحدها تغرق. ودي الفكرة دي عملوا فيها منها الغواصات. هي الغواصات بتعمل ايه؟ الغواصات بيعملوا خزانات كبيرة يملوها مية، وزن المية في الحجم اللي موجود ده أثقل من ايه؟ يقوم ايه ينزلها لتحت، لما يعوزوها تطلع لفوق يعملوا ايه؟ يفرغوا المية تقوم تطلع تطلع كده. وزال في سفن تنخرق منها خرق كده، يقوم ينزل معها مية، يقوم يشوف الخرق ده عندهم مضخات تستطيع ان تسحب الداخل، ثم لما يسحب الداخل ما يجراش حاجة، انما انسبوها الماء تفضل لحد ما ايه تقوم بقى الحاجات الصلبة دي. ومن العجيب انك تشوفها دلوقتي كلها حديد، كلها ايه بقى الحديد اللي يشيله سائل هو الماء اللين ده، الماء اللين ده هو اللي يشيل الحديد ده. الله اهي تنقص بقى الماء المزاج والعملية بتاع ارشميدس وهيصة والحكاية دي كلها علشان ايه؟ بنعمة الله. وبعدين قام قال لك وتيجي الريح تدفعها الى حيث دون مرار، يبقى انت عايز تمشي ضد الريح، يقوم يعطي للريح آلة يعملها الربان، القلعة اللي بياخد الريح ما يبقاش ناحية واحدة بل يحوله كده، اسمه بيسفح، اسمه ايه؟ بيسفح عشان يمشي. وان كان الماء بيجري تجري وياه، وان كان بضد الماء الريح ايه توديه. شيء عجب بنعمة الله. ولذلك يقول لك الحق سبحانه وتعالى عشان يسكن ان يشاء يسكن الريح فيظللنا رواكب على ظهره. طيب ايه كمان؟ ام انك الحق سبحانه وتعالى يريد ان يبين لنا ان اقل الاشياء كثافة بقوة الحق له يقود احمر الاشياء كثافة ويحملها. بالله لما انت تشوف جرارات من الجرارات الطويلة دلوقتي، ما في جرار يمكن قدم المسجد ده كله ومحمل حديد وعمل ماشي، تشوف ايه اللي حامل الحكايه دي؟ شويه هوا منفوخه في العجل، مش هوا، هوا منفوخه، هوا مش ميه. شوف السائل ميه، وبعدين يبقى ماده ايه؟ بخاريه. وبعدين قال لك شوف لو ولذلك لو انت زودتها ايه اللي يحصل؟ تقوى على نفسها فتقوى. تقوى على ايه؟ على نفسها فايه فتفرقع زي ما بيقولوا الايه تفرقع. الم ترى ان الفلك تجري في البحر بنعمه الله ليريكم من اياته من عجائبه في كونه. كان الاول بنشوف بقى بحر واسعه، وبعدين قد يبان لنا شويه سمك بره، ودلوقتي لما جت الغواصات شفت العجائب اللي تحت الميه. العجائب اللي تحت الميه دي اكثر من الايه؟ من اللي فوق الميه. وتشوف بقى اشكال والوان، ولما يروحوا يصوروا الاشياء تلتفت لك، وجيان وجبال وزرع، زرع طالع في الميه وزهور، شيء عجيب. الم ترى ان الفلك تجري في البحر بنعمه الله ليريكم من اياته ان في ذلك لايات لكل صبار شكور. كلمه لكل صبار بيقول ايه؟ اتعبوا شويه عشان تشوفوا في البحر حاجات عجائب وآيات كثيرة قوي، ولما تصبروا على المشقة وعلى التعب وتدوروا وينزل الغواصين ويشوفوا الأشعار ايه بتاعها دي، ثم ايه يحصلوا منكم الايه الشكر.

فانتوا اعرفتوا عن ربنا. وبعدين بقى بقيتوا ايه ارانب لما جات لكم ايه الامواج والبتاع، ثم تخليكم كده متكبرين كده حتى على الله. خليكم الله. واذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر. طب ايه كان المفروض بقى انهم يسلموا ليه الى الحق، ومفروض بقى ان لان الناس يؤمن كافر، فان كان كافر وحيف ومحتاج لربنا كده واخلص له الدين يقوم لما يطلع للبر يعمل ايه؟ يقول طب ما انا استنى اللي بيسعفني ده في الماء وينجبني. قال لك فمنهم مقتصد، يعني الحجه اللي حدثت له في البحر جلدت كفر شويه، انما برضه ما ايه نفسه وتعوته خدته يبقى شويه شويه. طب والمؤمن؟ قال لك المؤمن ان كان مؤمن وبعدين تجي له الحكايه دي بيزداد ايمانه لما يلاقي ربه بقى عمال ينجده، لكن لما بيطلع بره برضه بتهدى فيه الحكايه دي شويه. يبقى فمنهم ايه مقتصد. كلمه يبقى كان فمنهم كان لازم يجيب لي المقابل، يعني ومنهم ايه قال المقتصد. أهي جاب المقابل وما يجحد بآياتنا إلا كل خفتان كفور. يبقى منهم المقتصد اللي كفره بهت شوية، ومنهم المقتصد برضو اللي الإيمان لما صحصح ويا وربنا أن كان طلع برا الدنيا برضو خليته إيه خليته شوية، ومنهم إيه جاحد وما يجحد بآياتنا إلا كل خفتان كفور. هناك صبار وكفور، هنا يقول إيه خطار وكفور. الخطار هو الغادر، خطار وصبار أبا البعضهم، وهناك ايه شكور وده ايه وده كفور. يا ايها الناس، خطاب الله لقوله يا ايها الناس يريد من خلقه ان يسعدهم هو في الآخرة لأنهم خلفه. ولذلك احنا قلنا زمان لما قالت الكون كله قال امرنا من نكتب ابن آدم ده ونغرقه ليه ومش عارف ايه من ده عليه كده، قال لو خلقتموه لرحمتموه، دعوني وخلقي ان تابوا الي فأنا حبيبهم وان لم يتوبوا فأنا طبيبهم. ثم امشي يا ايها الناس اتقوا ربكم، اتقوا ربكم. احنا قلنا كلمة التقوى، التقوى معناها ايه؟ جعلوا وقاية بينك وبين ما يضر، هذا معنى التقوى. ولذلك يأتي في آية أخرى واتقوا النار، يبقى بقى اتقوا الله واتقوا النار. ايه المتقابلات دي؟ قال لك لأن اتقوا الله يجعلوا بينكم وبين جلال ربكم في انتقامه وتبرسه وقاية، واتقوا النار اجعلوا بينكم وبينها ايه؟ تبقى المعنى واحد ولا لا؟ يبقى المعنى واحد. يا ايها الناس اتقوا ربكم، ساعة ما يقول يا ايها الناس هو يبقى برضو نفس الناس كلهم يعملوا ايه؟ يدخلوا في حياته، لانه يريد ان يعطي ويريد ان يكرم ويريد ان يعين، فبده يقول لهم الوسيلة لهذا ان ما تاخدوش نعمة الدنيا بس، انا عايز تاخد برضو نعمة الاخر. يبقى عايز يدي ولا عايز يعطي ولا ما يعطيش؟ وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جه اليهودي ضبطوا عنده درع الواحد، وبعدين قالوا انت سرقت الدرع ده من فلان، قال انا ما سرقتوش ده فلان المسلم ده هو اللي جابه عنه عندي. وبعدين المسلمين راحوا للنبي وقالوا ان حكمنا لليهود هتبقى سبة للمسلمين ومش عارف ايه، ادار رسول الله المسألة في يده فاسعفه الله وأنزل عليه قوله إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، مش بين المؤمنين بس يا سيدي، بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. لا تكن لصالح الخائن وإن كان مسلما خصيما على اليهود. يبقى الناس والناس الناس كلهم الناس مسؤولية الإيمان. يا أيها الناس اتقوا ربكم، في فرق اتقوا الله يعني نفذوا اوامره واعبدوه،

ولا يقبل منها عدل. العدل اللي هو يعني من الفدية، يعني انا عملت ايه اسباب كام فلوس كده خد الفلوس، ما فيش كلام من ده. ما تقدرش النفس المجزع عنه بدفه تقول خدوا بدال العذاب اللي انتوا هتعذبوه لفدية، يقول له لا. يبقى النفس المجزي عنها اول ما تعمل كده تقول اللي هيجازي اللي يملك الجزاء خد فدية وبلاش تجازيه. الفدية دي اهي يقول لك ايه، ولا يقبل منها عدل. ما قبلش العدل تسكت وتيأس تروح لواحد له جاه ولا له منزله ولا اي حاجه تقول له توسط له يشفع لي عند مين؟ البرد ولا تنفع ولا تفاع. يبقى اول مرحله في المس المجزع عنها تعمل ايه؟ تقدم العدل. يقول لك ما انت حلو ما يقبلش تجيب واحد يشفع له ولا تنفع ولا تفاع. خلاص؟ طب جيه بقى النفس اللي هتجزع عنه اللي هي النفس الايه؟ الجازيه. يقول بقى اول ما تروح لصاحب اللي هيجازي تعمل له ايه؟ تقول له ايه؟ تقول له يا شيخ انا جاي اشفع عندك لفلان. وهم ما يقبلش الشفاعه يقول له على ايه بقى؟ انت عايز منه كام وانا بدي ادفعه لك. الله، يبقى هيقدم ايه؟ الشفاعه. لا، ويأخر العدل. بقى قدم العدل واخر الشفاعه، لان العدل تبقى حاجه ذاتيه من عندي بدفع عن نفسي، انما الشفاعه بغيري. النفس بقى الجازية لما تروح تشفع تقول له انا اشفع عن كان لي كرامة عندك ومنزلة اتنازل عن الحق بتاعك بكلام، يقول له لا ما اقبلش. يقول له طب قول لي هو تبعاته عليه ايه وانا اشفع. يقول له ما يستمش. يبقى اذا النفس اللي جازية اول ما تعرض تعرض ايه؟ لا، تعرض الشفاعة. تعرض الشفاعة. ولما ما يقبلش تبعاته تقول له خد الايه. يبقى إذا زيل هذه الآية لضمير عاد على الأول، والثانية زيلها لضمير عاد على مين؟ على الثاني. يبقى فانتعت الإيه؟ انتعت المسألة. هنا بقى الوالد والولد مش عارف إيه. هما نقول اللي حنانوا على الآخر، الوالد على الولد ولا الولد على الوالد؟ يوم لما يشوف ابنه هيتعذب كده يوم يجزي عنه لانه حنانه وعطفه هو يعمل. فقدم لا يجزي والد عن ولد. وبعدين جاب مولود عن ايه؟ كان مقتضى الكلام يقول لا يجزي والد عن ولده ولا ولد عن ايه؟ عن ولده. ولا ولد عن والده. قال كلمة ولد وحط مولود. ليه؟ عشان تعرف ان مسألة هندسة بقى. كلام رب. قال لك الذين في أول الإسلام كان لهم آباء ماتوا كفار. ماتوا إيه؟ كفار. فظنوا أن وصية الله للآباء والشكر للوالدين تبيح لهم أنهم إيه؟ يجزوا عنهم. فأنزل هذه الآية قال اوعوا تطمعوا يا أولاد في أنكم تدفعوا لآبائكم اللي ماتوا إيه؟ اللي ماتوا كفار. كلام عن هنا كلمة ولد ومولود. المولود هو المباشر للوالد مولوده، إنما الجد وإن علا يبقى والد ولا مش والد؟ فإذا كانت الشفاعة لا تقبل إيه؟ من المولود لوليه يعني المباشر هتقبل لجده؟ ما تنفعش. يبقى لازم يشيل كلمة ولد ويجيب ايه؟ ويجيب كلمة مولود، لأن المولود هو المباشر للوالد. إنما الولد يبقى جده والد وجد جده والد وجد جده ايه؟ والد وجد جده ايه؟ والد. فإذا كان قد نفع نفع الشفاعة ايه؟ من المولود للوالد فيبقى تنفع عن الولد لإيه؟ لأجداده. يبقى لازم يشيل لا ولد ويجيب مولود. مسألة مش مسألة رص كلام، مسألة حكمة ايه؟ حكمة متكلم. لا يجزي والد عن ايه؟ عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. هنا الوالد يجزي عن الولد امتى؟ والولد يرجع للوالد انت. نشوف كده الوالد عنده الولد، الولد ده ضعيف ورعايه ومش عارف ايه، يقوم لما يشوف حاجه تألمه، يقوم ايه يعمل ايه؟ يشفع له، يرجع له، لانه مش عايز ابنه يتألم. طيب والولد بالنسبه للوالد مش الإيلام، لان ايه؟ الوالد كبير، الولد مش عايز، هو الصغير ده ابوه انهال، يقوم يشفع في الاهانه للوالد، والوالد يشفع في الايلام للولد. يبقى ده له مكان وده له ايه؟ ثاني مكان. لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، ان وعد الله حق. طب كلمه وعد، عرفنا ان الوعد هو اخبار بشيء يسر لم ياتي وقته، والوعيد في الغالب يكون اخبار بشيء يؤذي بس لم ياتي وقته. ايه فائده الوعد وايه فائده الوعيد؟ فائده الوعد ان تخبره بشيء يسر بس لسه زمان وجاه، ليستعد له في ان يجيء. توعد ابنك النجاح، تجيب له كذا، تجيب له بدلة، تجيب له عجلة، تجيب له مش عارف ايه، يبقى بتبشره بشيء هذا الشيء لسه زمنه ما جاش، والغرض منه ايه؟ الغرض منه انك تشجعه على العمل ليصل الى هذا الايه؟ هذا. طيب ونكمل عكس الوعيد، ان سقطت انا همنعك من التعليم وهمنعك من المصروف وهعملك مش عارف ايه. الفايدة الوعيد ايه؟ ان هو يحترج من ان هو يكون موضوع لهذا الوعيد فيتجدعا ويشتغل وكذا. يبقى اذا الوعد حق، والوعيد ما هو حق برضه، بس اصل الوعد حق بيجيب للنفس ما تحب، انما الوعيد يمكن حيمنع عنك ما تحب من شهوه و الى اخره، فجاب ان وعد ولا الاثنين وعد، لان ما دام يقدر. ولذلك حق سبحانه وتعالى تتكلم في النعم، نعم ايجاب ونعم سلب. مثلا احنا قلنا زمان في سوره الرحمن، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، يقول فباي الاء ربكما تكذبان، ده جايب نار وجايب شواظ وجايب مش عارف ايه وبتاع، قام قال لك ايه؟ لان قبل ما تيجي النار نصحهم وحذرهم، يبقى النصح والتحذير والوعظ نعمة لأنك ما خدتك على الله، يبقى نعمة ولا مش نعمة؟ يبقى الوعظ والتبكير ده نعمة ولا لا؟ لأنه قال مثلا إن كان ومن دونهما جنتان فبقى كويسة، فبأي آلاء ربك وتقودها، ومكان فبأي آلاء ربك وتقودها، إنما لما تيجي في النار تبقى إزاي دي نعمة؟ نقول لك لا، تخويفه من النار قبل أن يأتي زمن النار نعمة، لأنه لم يتركه هكذا بل نبهه إلى كذا، يبقى دي إيه؟ يبقى دي نعمة. إن وعد الله حق. وليه وعد الله حق؟ إشمعنى وعد الله حق؟ قال لك لأن الوعد الحق هو أن يملك من وعد إنفاذ ما وعد به. وأنت إذا نظرت إلى غير الله لا يمكن أن يكون حاكما بأن ينفذ الوعد. ولذلك احنا قلنا هناك في سوره الكهف، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. ليه؟ قال لك لانك انت لما توعد بتوعد واحد وتوعده بخير، انت ما ضمنتش انك توجد لحد وفاء الوعد، ما ضمنتش ان هو يوجد يموت، لا موجودين الاثنين، ما ضمنتش ان السبب من اجله يتغير، يمكن يعمل حاجه بعدين ما استحقت انك تنفذه الايه؟ الوعد. يمكن يتغير رايك، يمكن تمرض ولا تروح تلوه الميعاد اللي هتديله فيه الايه؟ الخير. اذا فانت لا تملك واحدا من اسباب انفاذ الوعد. يبقى تادب وضع الامر لمن يملك كل اسباب انفاذ الوعد، وقل الا ان يشاء الله. حتى لما ما تقضيش ربنا ما شاءش، هو يقول لك انا اعمل ما شاء، يبقى ربنا بده ذلك الجلد، مش عايزنا نطلع كذابين، مش عايزنا نطلع فسارين ونقول انا عامل لك وانا عامل لك وانا عامل لك. يوم الدرس ان شاء الله يبقى خرج من المسؤولية ولا لا؟ يبقى كأن قدر الله في الاشياء صيانة لعبيده. القدر ما عامل، يبقى ربنا عامل القدر ده عشان ايه برضو؟ عشان يريح عبيده ونعمل. توسط واحد من يعمل لك شغلة، وقد يعمل وقد لا يعمل، ثم انت تزعل منه. لكن ان نظرت الى قدر الله في الامور وان الله لا يقضي في الارض حتى يقضى في السماء، ما تظلموش وتزعل منه وتدوش وتقعد تقول ده كذا وتقعد تتناول. يبقى قدر الله ربنا جاي يحمي ايه؟ فيحمي البشر كلنا روحنا للقدر. وحد يقدر يتكلم في القدر بقى ما دام قدر الله ضرت نفسك؟ وجلت اخر واحد يقدر يقول قدر ربنا خلاص، قدر ربنا. ما القدر ربنا يبقى لازم له حكمه، وما دام له حكمه يبقى ما فيش شيء ما زعلت منه ولا تزعل منه. قول لي، ولذلك الناس الذين يظنون ان فلانا صنع لهم كذا ويتولى بقى بالايه بان الجميل ويخلي الجميل ده يمكن يجامله بالباطل بعد كده، يقول لي لا، العاقل حين يقضي امرا لواحد يفهم تمام ان قضاء الامر جاء معه لا به. القدر قضاء النهارده بس جه ويا طلبي انا، ويريد ان يكرمني في نظره. ولذلك الطبيب المؤمن المسلم يقول لك ايه؟ الشفاء جاء ايه؟ معي لا به. انما ربنا اراد الشفاء في الوقت لا خلاه يجيني، ام كرمني لهذه المساله. انما اللي مين اللي عمل؟ ولذلك يقول لك الطبيب يعالج والله يشفي. يبقى مين اللي يقول بقى افعل ويعد وعد حق؟ من يملكها؟ وانت لا تملك اي شيء من عناصر وفائك بالوعد، اقلها ان يتغير رايك. ان وعد الله حق، وما دام ان وعد الله حق يبقى لازم تاخذ الامور التي وعد الله فيها بالخير فتفعلها، والامور التي اوعد الله فيها بالشر فتتجنبها، ولا تغر النفس بحياه. ان تغرك انك انت فهم الحياه هي بس هي الحياه، ما وراهاش حاجه ابدا، خلقناكم عبثا وانكم الينا لا تنظرون. لا، اوعى تغرك الحياه بجنسك وبجخبطتك. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يضرب مثلا، مش ينفرنا من الحياه، يجعلنا نحتاط في اقبالنا على الحياه، والا فحب الحياه مطلوب مثل مصالح العماره وعلى كل حاجه. واضرب لهم مثل الحياه الدنيا، هيجيب لها اسم العن من ده، اسم الحياه ايه؟ يبقى المقابلها ايه؟ كما انزلناه من الايه؟ كما فاختلط به نبات الارض فاصبح، وبعدين بقى الزهر وبعد عارف ايه، وبعدين يصبحوا ايه؟ هشيما حزنوا. كذلك الدنيا بذاته تبدا ابتداء مقنع وتنتهي بانتهاء موقف. كل الدنيا على هذه الايه؟ على هذه القوة. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور بالفتح في غرور وفي غرور، الاثنين مأخوذة من شيء. غرك بشيء، غرك يعني ايه؟ الرجل الشاعر حب يوضحها مع البنت اللي كان بيحبها اسمها فاطمة، فبيقول لها أفاطمة مهلا، يعني بعض هذا التدلل ما تتدلليش كده كله على طول كده، وان كنت قد اجمعت شرمي فاجملي، يعني تزوقي شويه، خف في المساء. اغرك مني ان حبك قاتلي؟ اغراك بي وخلت الجل فيه وتعملي ما تشائين ان الحب بتاعك يعني، وانك مهما تامر القلب يفعلي. يبقى معنى غرك يعني ايه؟ ادخلت فيك غرورا، هذا الغرور يجعلك تعمل ايه؟ تقبل على الاشياء في كنف هذا الغرور. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول ان غرور الشيطان لانه غرك بايه؟ غرك في غرور للطائعين وغرور للعاصين، حتى كل واحد عنده له ايه؟ ايه غرور العاصي؟ يغرك بالمعصية يقول لك ربنا غفور رحيم. هو غفور رحيم وهو ابوكم عمل ذنب برضه ربنا غفر له. انا بقول ثاني بقول على ابوكم يعني الله. ولذلك بعض الصالحين حينما سمع القارئ يقرأ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، ايه اللي غرك يعني في انت استريعت او اتدلعت خالص اصابك شيء غرور بالعمل ده؟ فقال هو اجاب الكريم لان كرم هو اللي غرني. كرم هو اللي غرني، هو لو كان يعني شد علينا شويه يمكن ما كناش ايه الكرم هو اللي ايه اللي غرني. ولذلك الراجل اللي قال له ايه كان عليه فلوس خمسة سكة جنون صبة كده فجابها له وادها له يقضي دينه. ثم صاحب الدين خدها لقاها مسحة، لما لقاها مسحة ثم رجعها له قال له والله لو كنت كريما ما نظرت فيها، لو كنت كريم. أم واحد استغله قال له شفت الصلاة بتاعتك مش عجباني، صلاة نقر كده ونقر جاب له حكايته خمسة سكة. قال له بالله لو واحد عليه لسه انت صار وجبالك مسحه ترضى تفوتي؟ قال له والله ان كنت الكريم ما رجعها او يقبلها وخلاص. فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله. والغرور بقى يبقى الغرور انك انت تختار، والغرور هو من يغرك.